وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له طيرة قد أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. الفعل فيه نوع من تشابه الطيرة لكن الفعل ما يرد والطيرة ترد، فالفعل خرج عن الطيرة بكونه لا يرده، يتفعل ولا يرده. مثل إنسان مريض سمع إنسان يقول يا معافى أو يا مشفي أو يخاطب غيره أبشر بالشفاء فسره هذا الكلام، هذا من باب التفاؤل. أو إنسان يدور ضالة يلتمس ضالة فسمع إنسان يقول أبشر أو يا واجد أو أدركت مطلوبك أو كذا فيفرح بالكلام الطيب ولا ترده عن حاجته. فإذا رأس أحدكم بما يكره فليقول اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت ولا ينفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت. الحسنات هنا النعم والخيرات، والسيئات المصائب. فيقول عندما بما يكره اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت ولا ينفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعتمد على الله، يعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات وهو الذي بيده الحول والقوة جل وعلا. وهكذا الحديث اللي بعده الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يثبت التوكل، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك لأنها تشاؤم البغيات وإذا ردت عن حاجته نوع من الشرك الأصغر. قال وما منا، هذا من كلام مسعود، هذا موقوف لم مسعود، ولهذا قال الترمذي وجعله من قول مسعود، من كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام مسعود، يعني قد يقع في نفوس البعض منا ولكن الله يذهب التوكل، يعني قد يقع في نفس الشيء من التشاؤم ولكن بتذكره ان له بيد الله يتوكل على الله ويذهب عنه ما يجد. مثل ما تقدم اللهم لا يذهب حسناته الا انت، مثل ما في حديث عبد الله بن عمر اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك، يقمع به الوساوس، هذه ترد الوساوس وتقمع الشيطان. حديث الفضل بن عباس إني مطيرة ما أمضاك أو ردت، هذا بعضهم الآن مما تقدم من ردت الحاجة الطيرة عن حاجة، الطيرة التي توجب رجوع عن الحاجة أو مضية في الحاجة وأنت قد هونت أن مضيها، هذه الطيرة. أما كون يتفاءل ويمشي في حاجته ولا ترد عن حاجة هذا ليس بطيرة. الطيرة ما أمضاك وأنت لا تمضي أو ردك وأنت تريد الذهاب فتشاءمت. إنسان خرج مسافر فرأى كلبا أسود أو رأى حمارا مناسبة أو سمع صوتا مناسبة فرجع عن السفر، هذه الطيرة. أو مهم سافر فسمع كذا وكذا صوت يناسبه فقال بسافر الصوت، لا يمضي في حاجاته متوكل على الله جل وعلا. وإن سمع صوت يسره فرح بذلك ولا يرده عن حاجته ولا يمضي في حاجته، وإن سمع ما يكره لا يرده عن حاجته. بل يقول اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت ولا تدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني يعتمد على الله في مضيه ورجوعه ولا يلتفت إلى التشاؤم بمرئي أو مسموع. وفق الله جميعا. باغول هل تسمى الشيخ عند العامة؟ سمونا الشيخ؟ رجع الله ما سمعت الشيخ هذا من كان تطلع أحيانًا صمون هالشيء ما سمعته، لأن مقصودها قد يبرز بعض قد يبرز بعض مثل الأذان يضرب آية يضربها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حمد عليها زوجها ثم بعد ذلك اتضح أن بعضه شيء من خلايا السرطانية. قبل تتكلم وتشاءمت هل يجوز لها أن تطلب منها الطلاق؟ وهل هذا من التشاؤم يعتبر؟ لا مو من الاحتشاء، هذا من اختلاط الطلاق، لا بأس. إذا ثبت أن السرطان وأشبه لا بأس، هذا عذر شرعي، هذا مو من التشاؤم، هذا من البعد عن الخطر. عالج نفسه وقام لا طاب الحمد لله، ما زالت تطالب بالطلاق؟ لا مو بلازم، إذا كان طاب الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لها إلا الطالب. بعض طلاب العلم يخضع أسانيد البخاري ومسلم للدراسة والنقد، يقول مثلا لما يورد سند البخاري هذا حديث حسن، هذا ما المسلم كذلك، هذا إما اتفقوا على قبول الصحيحين لا أشياء انتقدها الدارقطني في مسلم، قال لا إما اتفقوا على قبول رواية الصحيحين وأنها الحمد لله بعد الدراسة والعناية اتضحت سلامتها في جهة أسانيدها، والمؤلفان والمخالفين قد اجتهد في ذلك واختاراها من جملة أحاديث رحمة الله عليهم. وأسانيدها واضحة. رواية بالزبير عن جابر مسلم رحمه الله اختارها لأن ظهر منها أنه سمع، اختار ما سمعه أبو زبير. أحسن الله. صوى حادث بطريق وكره أنه يأتي بها البتة. صوى حادث رجل بطريق وكره أنه يمر بها مرة ثانية. لا ما لا ينبغي هذا. فلا تعلم نفسيا. لا يسأل رب فتوكل على الله ويشوف الخير إن شاء الله. لا حول ولا قوة. بعض الناس تنكر عليها ويزيد، مثلا مش مطول على المسجل يزيد المسجل، إذا صار يدخن يبخ في وجهه. تدعو له بالهداية. بعض الناس سفيه لا يزيده الإنكار إلى شرسه، لكن ينبغي له المؤمن يكون أعقل منه، يحلم يصبر يقول الله يهديك الله يهديك من الشيطان حتى يكون خيرا منه. قول يا الله فعل خير. لا ينبغي له. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. الراجح في معنى قولهم هذا سند على شرط الشيخين أو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، فالراجح فيها يعني رجال الشيخين. سم يعني رجال الشيخين. صلى الله عليه وبارك الله فيك. صلى الله عليك. حديث العلم فريضة على كل مسلم. لا بأس، لا طرق جيدة، لا طرق شد بعضها بعضها، فريضة على كل مسلم يعني طلب العلم الشرعي يعني به دينه. السلام عليكم شيخ. الفعل هل يكون كذلك بالمرئي يا شيخ كما كان الرصاص يرسل الرصاص سلم ويستبشب الوجوه الحسن الحسناء الحسناء؟ بعضهم يقيدها بس مسموع سهيل بن عمرو يضان بديدة لقد سهيل لكم من أمركم. بسم الله والصلاة والسلام. أحسن الله عليك. ظهر قبل فترة بارك الله فيك كتاب بعنوان ضعيف كتاب التوحيد، فشدد بعض المشايخ وأنكر على مؤلفه. لا مبلغ الله يرضى عنك. الله يحفظك. مشكلة. إيه. لا نعم. سبحان الله. لازم أنا أجيب.